بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز استدعاء الأمر إلى الصلاة لما روت عائشة رضي الله عنها أن بلالا رضي الله عنه جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الصلاة رحمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مري أبا بكر فليصلي بالناس. قال ابن قصيط: وكان بلال يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ثبت الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب مرض الموت، جاء بلال يؤذن بالصلاة، يعني يستأذنه ويقول له جاء وقت الصلاة وحضر وقتها، فاخرج لتصلي بالناس. قالت: جاء بلال يؤذن بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال: وأما هذه الزيادة التي ذكرها المصنف من قوله: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الصلاة رحمك الله، قال: أما هذه الزيادة التي ذكرها المصنف فليست في الصحيحين. وقوله مري هكذا وقع في المهذب، والذي في الصحيحين مروا أبا بكر كما ذكرناه، وفي الصحيحين مروا من غير رواية عائشة. وأما ابن قصيط فبضم القاف وفتح السين، وهو منسوب إلى جده. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله إن بلالا كان يسلم على أبي بكر وعمر، يعني عند استدعائهما إلى الصلاة. وهذا النقل بعيد أو غلط، فإن المشهور المعروف عند أهل العلم بهذا الفن أن بلالا لم يؤذن لأبي بكر ولا عمر، وقيل أذن لأبي بكر رضي الله عنه. ورواية ابن قصيط هذه منقطعة، فإنه لم يدرك أبا بكر ولا عمر ولا بلال رضي الله عنه. وهذا الذي ذكره المصنف من جواز الاستدعاء هو كما قال. وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه: سلام المؤذن بعد الأذان على الأمراء وقوله حي على الصلاة حي على الفلاح مكروه. وقال صاحب العدة، يعني كونه يقول السلام عليكم حي على الصلاة حي على الفلاح، قال هذا أمر مكروه. نعم هو كذلك. قال: ويقول حي على الصلاة أيها الأمير، فإن أتى بابه وقال الصلاة أيها الأمير فلا بأس. فكان من قبل الأمراء هم الذين يصلون بالناس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأمير هو خطيب الجمعة، وهو إمام الجماعة، وهو إمام العيد، كما كان في الزمن الأول في عهد الخلفاء الراشدين، كان أبو بكر هو إمام الناس وخطيب الجمعة والجماعة والعيد. وعمر رضي الله عنه كان كذلك في زمن، هو الخطيب وهو الإمام للناس. وفي هذه الحالة كان يؤم الناس، مع أنه قد يكون هناك من هو أقرأ لكتاب الله عز وجل منه، فلماذا حصلت المخالفة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ لأن هذا فيما يتعلق بالإمام، من كانت له ولاية، يعني عينته الأوقاف مثلا إماما لهذا المسجد، فهو الذي يصلي بالناس، وغيره أقرأ منه وأحسن منه، ما ننازع. لكن إذا كان الأمر بالخيار، إذا كان الأمر بالخيار فنحن مخيرون في من يقدم، فالأقرأ عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وحينئذ الحريص والحريصون على الصلاة ينبغي أن يكونوا حريصين على أن يكونوا أقرأ، أن يكونوا أقرأ يعني بالحفظ، يكون أحفظ، يكون أكثر مراجعة، أكثر تعاهدا لكتاب الله عز وجل، وأداء وما أشبه ذلك، ليكون الأحق، ليكون الأحق. لكن الأمير ولو كان غيره أحفظ منه بكثير، ربما الأمير هذا ما يحفظ الله جزء أو أقل من جزء، وهناك من يحفظ كتاب الله عز وجل، فلا يستأس عليه. لا يؤم من الرجل، الرجل في سلطانه إلا بإذنه، إلا بإذنه، فهو الذي يؤم، هو الذي يصلي. الآن أين هم في الجمعة والجماعة؟ ما عاد نقدمهم الإمام والخطابة، فهم أبعد ما يكون من ذلك ويعجزون عنه. أين هم في الجمعة والجماعة؟ وكان هكذا الخلفاء الراشدون، وكان من جاء بعدهم من أمراء بن أمية وأمراء بن عباس، فكان الخليفة والأمير هو الذي يخطب الناس، وهو الذي يتقدم للناس للصلاة وما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف: وإن وجد من يتطوع بالأذان لم يرزق المؤذن من بيت المال، لأن مال بيت المال جعل للمصلحة ولا مصلحة في ذلك. يعني فرق بين أن يشترط راتبا وأن يعطى رزقا، أن يعطى رزقا. الرزق العطاء الذي يعطى من بيت المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أي رزق، لا يقول أن أذن لكم الفريضة بكذا، كل يوم أذان كل يوم بألف، بالشهر 30,000، 29,000 أنقص يوم، 28,000 أنقص يومين، هذا لا ينبغي أن يؤذن. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. لكن لو أن الإنسان جعل جعلا أو ولي الأمر رتب، قال كل من يكون مؤذن في المسجد فلان يعطيه كذا مال وراتب، هذا يسمى رزق من بيت المال. ما يأتي ويشترط ويقول: أنا أؤذن لكم كم تعطوني، وأنا أؤذن لكم كم تدفعون لي، نقص الراتب أو نقص الرزق والعطاء، ترك بعض الأذان، ترك بعض الفروض بلا أذان، هذا لا يؤذن بالناس. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهكذا أيضا من يعلم الناس العلم والقرآن ويقوم بالوظائف الدينية ونحوها، يعطى رزق من بيت المال ما يكفيه ويغنيه، لكن ما يتخذه ما أفعل إلا بأجرة. ولذلك حصل خلاف بين السلف في المحدثين الذين كانوا يأخذون مالا على الطلبة، كان بعضهم ما يحدث، من جاءه من طلاب العلم يرحل إليه يدفع مالا من أجل أن يحدثهم. والحارث بن مسكين شيخ الإمام النسائي رده لما لم يكن معه مال ولم يحدثه، فقام النسائي وراء سارية وكان يتسمع الحديث. ولذلك لما حدث كما في سننه كان يقول: قال الحارث بن مسكين، ولم يقل حدثني، لأنه ما قصده بالتحديث وكان يسمع. جاء بعض أصحاب المطابع الجهلة وقال: هنا الظاهر سقط، قال النسائي حدثنا الحارث بن مسكين. النسائي يقول: قال الحارث بن مسكين، لأنه ما حدثه مباشرة بل طرده من مجلسه لأنه لم يدفع. كان بعض المحدثين يلام ويعاتب على ذلك، قال: في بيتي 14 نفسا، من أين أعطيهم وأنا متفرغ لكم يا أهل الحديث؟ هذا يريد أحدثه في الصباح، وهذا يريد أحدثه في المساء، وهذا يريد أن أحدثه في الوقت الفلاني، من ينفق على هؤلاء؟ دعوني أذهب وأتكسب لأولادي. فكان متفرغا وما عنده، هناك من المحدثين من كان عنده ميراث، عنده دخل، هناك من يعينه، هناك من يعطيه. كان عبد الله بن مبارك يتجر لينفق على أربعة منهم: سفيانين وابن أبي علية، والرابع ابن السماك. كان يتجر يقول: لولا هؤلاء الأربعة ما اتجرت. يتجر ويتاجر لينفق على هؤلاء وهم يطلبون العلم، وصاروا أئمة زمانهم. كم لابن المبارك رحمه الله تعالى الإمام الشهير المعروف من الأجر في النفقة على هؤلاء. بعض الناس موفق يكون عنده مال، بدل أن يعطي للمسؤولين ويعطي لهذا ومجاملة لهذا ولهذا ومن لا يستحق يعطي طلاب العلم. يقول لبعض أهل العلم يرى أن بعض العلماء أو بعض من يتصدر لتعليم الناس حالته متعبة، معه أسرة يحتاج إلى نفقة ودخله قليل، أنا أكفيك علم الناس وأنا أكفيك، كم يكون له من الأجر؟ كم يكون له من الأجر؟ يأتي ويكفل طالب علم أو صاحب عائلة أو غير ذلك ويعينه على طلب العلم ويعينه على الخير ويعينه على ما يقربه إلى الله عز وجل، يكون له بذلك أجر. بل كما مر بنا من قبل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه وبل الغمام على شفاء الأوام في الكلام على مصارف الزكاة، الكتاب موجود مطبوع، يقول كما يقول غيره من أهل العلم، قال مصارف الزكاة على قسمين، الثمانية قسم يعطى لحاجته للمسلمين وقسم يعطى لحاجة المسلمين إليه، يعني ولو كان غنيا مع ذلك يعطى من الزكاة. قال الذي يعطى مثلا لحاجته إلى المسلمين للفقير المسكين هذا يعطى لأنه محتاج. قال والذي يعطى لحاجة المسلمين إليه كالغزاة في سبيل الله والعاملين عليها، العاملين عليها الذين يقومون بجمعها ولو كان غنيا، غنيا عنده أموال عنده تجارات وكلف، اذهب اجمع لنا الزكوات، زكاة البقر زكاة الغنم زكاة الحبوب من زكاة التجارات من التجار اجمعها وخذ لك يعني مما ستجمعه 4% أجرى لك أو سنعطيك مبلغ وقدره كذا وكذا، هذا العامل عليه. الغزاة في سبيل الله قد يكون هذا الغازي في سبيل الله غنيا ميسورا يعطى لحاجة المسلمين إليه، يعطى من المال لسلاح وغيره ونفقات وغيرها ولو كان ميسورا، هذا يعطى لحاجة المسلمين إليه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى العلماء داخل في هذا وأولى في باب في سبيل الله، قال ولو كان غنيا فله أن يأخذ لحاجة المسلمين إليه. قال كم يتردد على العلماء من الفقراء وأصحاب الحاجات والمساكين ومن تنزل بهم النوازل، لا يذهب يقول لك هؤلاء أرحم من في الباب، أنا آتي إليه ساعدني، حصلت علي كذا وكذا، وقع عندي كذا وكذا، وكم يتطلع إليهم وكم يبذلون. قال فهؤلاء يعطون لهذا داخل في هذا البند. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كلامه على أظن على المجمل والمبين في شرحه للأصول من علم الأصول يقول ويدخل في سبيل الله أهل العلم، قال فالمكتبات أولى من الذخائر وبناء المساجد والمكاتب أولى من بناء الدشم وبناء الأشياء في المعسكرات وغيرها، قال هذا في سبيل الله، فهذا في سبيل الله وجهاد هذا أعظم من جهاد هذا. قال وهذا قول قوي، قال وهذا قول قوي، وإن كان هناك من أهل العلم من يرى أن في سبيل الله للغزاة فقط لا يدخل فيه بقية الأشياء مثل شراء الكتب للمكتبات وبناء المساجد وبناء الأربطة ومدارس التحفيظ وما يجري مجرى هذا. فعلى كل حال مما ينفقه ولاة الأمور يجب عليهم أن يرسلوا الدعاة في الأقطار، ويجب عليهم أن يعينوا من يأمر بمعروف عن المنكر، وينبغي عليهم أن يعينوا الأئمة والخطباء والدعاة والمؤذنين وغير ذلك. مش من أجلهم لي عليهم أنا أعطيت راتب ما تخطب الخطبة هذه قل الموضوع الفلاني من أين يتحكم به، لا، ولا تجد في كثير من الدول ومنها اليمن أخف وأردأ وأقل راتب يعطاه الإمام أو الخطيب أو المؤذن من بيت المال، ربما بعضهم يقول لك معك 2000 بالثلاثة الأشهر 2000، إيش تفعل لو كان هذا متفرغا، يعني ازدراء وعدم قيام بحق هؤلاء الذين هم حق ربما بعضهم من كثير من الوزراء وغيرهم يقومون بخير عظيم من تعليم الناس والقيام بالفرض الكفائي وتبليغ دين الله عز وجل والحيلولة بين الناس وبين عذاب الله، حفظ أمن الناس بردع الجرائم والفواحش، السرقات والزنا والفجور والفسوق التي هي من أسباب الشر والبلاء، ويخاف الناس على أموالهم وأعراضهم ودمائهم، وسبب لعقوبة الله عز وجل وعذابه. هؤلاء أعظم رجال الأمن، العلماء ودعاء الله وطلبة العلم، يعظون الناس ويعلمون الناس من أجل أن لا يبغي بعضهم على بعض، أن لا يعتدي بعضهم على بعض، أن تصان الأموال والدماء والأعراض وما أشبه ذلك. لكن الحمد لله يعني طلبة العلم والعلماء والدعاء أعفة، ما رأينا من يذهب إليهم يقول لهم يعني هاتوا لنا وفعلوا لنا، ويعني نريد منكم كفونا شركم، ويعني يرزقنا الله من واسع فضل، من واسع فضله، ويعطينا الله عز وجل. وهناك بعض الدول يعطون عطاء كثيرا، لكن لا بد أن تمشي على شيء معين، لا بد أن تمشي على شيء معين، فكما يريد هو لا كما يريد الله ورسوله، كما دل عليه الشرع. في بعض الدول لا بد يفرض عليك التصوف أو التشيع أو غير ذلك أو بدع أخرى، وتعطى العطاء الكثير، المهم تصير في هذا الطريق، وإحياء مرائد وإحياء بدع وغيرها، ومن يصل إلى يعني مرتبته ومكانته. فلكن على غير، على غير بصيرة وعلى غير هدى، ضرر على المجتمع وعلى الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الدعاء في الأقطار، أرسل معاذا وعليا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهم إلى اليمن دعاة أن يدعون الناس إلى الخير، كما في الصحيحين وغيرهم، فهو يقول بالشراء ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. بعث معاذا إلى اليمن داعيا وحاكما وأميرا، يدعو ويأمر، وقال له فليكن أول ما تدعوهم، إنك تأتي قوما أهل كتاب كما في الصحيحين، فليكن أول ما تدعوهم إليه أي وحد الله، وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في الحديث الأخرى كما هو معلوم، تقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، ما يأتي البعض أنك يظلم غيره يقول سأدعو عليه، قال يا أخي مبتدع كيف لي، ولا فاجر ولا فاسق ولا كافر، طيب ولو كان، ولو كان كافرا وأنت ظلمته ودعا الله عز وجل عليه، اجعل إذا كان كافر يجوز لك أن تظلمه، إذا كان مبتدعا يجوز لك أن تظلمه، إذا كان فاسقا أو فاجرا يجوز لك أن تظلمه، لا يجوز لك أن تظلمه، لا يجوز لك أن تظلمه ولو كان كافرا. الله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، وأقرب للتقوى، وأقرب للتقوى، فاعدل بالقول وبالفعل، اعدل بالقول وبالفعل. فعلى كل حال يقول هنا إن وجد من يتطوع بالأذان لم يرزق المؤذن بيت المال، لأن مال بيت المال جعل للمصلحة ولا مصلحة في ذلك، وإن لم يوجد من يتطوع رزق من يؤذن من خمس الخمس، لأن ذلك في المصالح. وهل يجوز أن يستأجر؟ هل يجوز؟ ما وجدنا مؤذن يؤذن إلا بأجرة، هل يجوز أن نستأجر ويكون الإثم عليه؟ لأنه إما أن نعطيه أجرة يؤذن، وإما أن يبقى الناس بدون مؤذن يؤذن للصلوات، حينئذ الإثم عليه إذا أبى إلا بأجرة. ومنهم من يقول نستأجر، ومنهم من يقول لا كما سيأتي. قال وهل يجوز أن يستأجر؟ فيه وجهان، أحدهما لا يجوز، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، لأنه قربة في حقه، فلم يجوز أن يستأجر عليك الإمامة في الصلاة، ما يجوز يستأجر إمام ليصلي. وكان الإمام أحمد يقول ليس من دأب السلف، ليس من دأب السلف أخذ الأجر على القربات، ليس من دأب السلف أن يأخذون أجرا على القربات التي تقربون بها إلى الله. تقولوا ليش ما صلي الضحى؟ قال كم تدفع؟ ليش ما يفعل كذا وكذا؟ قال بكم؟ بكم؟ فلا، قربة وطاعة أجرك على الله، تأخذ من عند الله. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما تكلم على النيابة في الحج النائب الذي يحج عن غيره، قال: فرق بين من حج ليأخذ المال ومن أخذ المال ليحج. فرق بين من حج ليأخذ المال ومن أخذ المال ليحج. من حج ليأخذ المال ليس له في الآخرة من خلاص، هو ما يريد إلا المال، الحج فقط وسيلة، لكن هذا أخذ المال ليحج، أخذ المال ليستعين به على أداء النسك لأجل تكاليف الحج، نفقات الحج، وكالات والذهاب والرجوع وغير ذلك، هذا الذي ينتفع ويجوز. أما ليس له هم إلا المال. ولذلك بعضهم تلاحظ أن هناك من الناس من يقال له: عندي حجة لك. قال: بكم؟ قال: نعطيه تكاليف الوكالات السعر الذي نزل، ونعطيك 1000 ريال سعودي مصاريف لك ولأهلك. قال: صلني أنظر. يا واحد ثاني قال: نحي لك حجة دسم فتحج تعطى 4000. قال: هذه ثاني عفوا نعتذر. طيب الثاني هذا ماله حرام، قد يكون الذي تحج عنه مات على غير على ردة، على غير الإسلام، على فسوق فجور، كان يسب الله ويسب الدين، كان لا يصلي جمعة ولا جماعة ولا معروف بخير، مشعوذ من المشعوذين، ساحر، فيذهب إلى السحرة والمشعوذين وقد نصح وأبى، هذا ما يجوز لك أن تحج عنه، ولو دفعوا لك ما دفعوا، ما تحج عنه. شخص جاء قال لك: عندي حجة لفلان. قل له: لمن؟ المال الذي أحج به من أين؟ قل لك: والله المال من الدكاكين حق أمريكا، خمر خنزير، خلال ما أحج مثل هذا، ما أحج مثل هذا المال. طيب أحج لمن؟ قال: لفلان. وأنت تعرف أن فلان هذا مشكوك في إسلامه، أو كان لا يصلي لا جمعة ولا جماعة ولا ما يرى في طاعة ولا عبادة، وما أحج ما أحج، ولو أعطيت ما أعطيت. لكن شخص جاء وقال لك: تحج؟ أنا أدفع التكاليف، هل تحج؟ قل له: طيب. قل لك: كم تريد؟ قل لك: ما جئت به، فحتى لو ما جئت بشيء أنا أصرف على نفسي، المهم تدفع لي التكاليف الذي لا بد منها الوكالة وغيرها المقابل السماح بالذهاب والرجوع للحج. فالمصاريف إن جئت بشيء ولا لا بأس. جاء وقال: خذ هذا المبلغ وأعطاك مثل تكاليف ركن الحج، فطيب نفس من يخذه لك، لا بأس، ما اشترط زد، عاد بك الخير، لو زدت كذا وكذا فباقي. عاد البعض يقول: يعني طيب هذه المصاريف، طيب حق الهدايا؟ طيب أنا مخاطبنا في هدية القرية من شقيقة خالف، وأنا أتكفل بهدايا القرية، اشتغلي أنا من هدايا القرية، فمصاريف لك، نعم قيمة الهدي الذي لأنك متمتع، إن كنت متمتعا لا بأس، فأما يعني مقابل هدايا القرية وغيرها أنا ما لي دخل. لكن يقول لك: هذه مصاريفي ومصاريف أهلي الذي سأتركهم بدون عائل، لا بأس. فإن جاء من نفسه وزاد شيئا فالحمد لله، وإلا فلا. واحد قبل أمس يسأل يقول: شخص تكفل لي، قال: أنا ما قد حين في حجة الإسلام، تكفل لي بتكاليف الحج جملة وتفصيلا، قال: باقي المصاريف ما رأيك؟ أسأل مصاريف لي. هذا يعطيه ما قد حج، يعطيه لوجه الله، مش إنه نائب، هو ما قد حج وهذا يعطيه حج، فعلى يجي يصير يسأله المصاريف. قلت له: أنا أنصحك تشتغل من ذا الحين لوقت الحج يجمع لك مصاريف، أما أن تذهب تسأله. قال: هذا يدخل في السؤال المذموم. قلت له: نعم يدخل في السؤال المذموم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. كيف يعطيه تكاليف الحج جملة تفصيلا؟ هذا يقول: أنا زد لي المصاريف وزد لي كذا وكذا، هذا محسن إليك وقد أعطاك الشيء الكبير والكثير، أحمد الله، بقي معك 3 أشهر أو 4 أشهر تستطيع أن تتكسب، ويستطيع الإنسان أن ينفق أدنى شيء، أن يحصل بأيام الحج أدنى شيء قد يمشيه، أدنى شيء قد يمشيه. أذكر كنا نحج من قبل، فأحسب من أول حج إلى آخر أنفقني 25 ريال سعودي، باليوم 10 ريال تكفي سندوتش في الصباح، واحد شاي، وبالغداء وعشاء جمع القصر للغداء والعشاء، والحمد لله رب العالمين، عاد ما زمزم، فيعني موجود ضروري أنك تدخل أي مطعم كل من اشتراه يعني يشتري مثل هذا ويشتري مثل هذا، أنت خذ العبادة، فتستطيع أن توسعها نفسك، تستطيع أن تضيقها، تستطيع أن تنفق مبلغا يسيرا، تستطيع أن تنفق آلاف. فعاد يزيد عن بعض يعني من أجل هذا ومن يعطي هذا وضيف هذا ودخل حاكم الطائي. فإن وسع الله عليك وأعطاك الله فإطعام الطعام بر الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن بر الحج قال دين الكلام وإطعام الطعام، لكن ما عندك ما معك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وهناك جهات خيرية في أيام الحج وفي أيام العمرة وفي رمضان وغيرها، فتعطى بدون سؤال وبدون طلب سفر تفرش في الحرم لمن لكل أحد، وقد لا تحتاج إلى شيء آخر معك ما أذنته. لكن البعض يبقى هكذا من باب مطعم إلى باب مطعم، من مكان إلى مكان، دائما لا فقط يعني كم لو يعبد الله مثل ما يأكل إنه يعني بخدم، لكن أكل كثير بعدها ما رأيك طوف قال الله ما عاد يستطيع ولا على يعني يصير طوف. طيب رحم نفسك شوية يعني على الأقل يعني هضم قبلها صلاة طواف ذهاب رجوع بعدها يعني أن أكلت قد فعلت شيئا. فلكن الإنسان كما قال الإمام أحمد ليس من هدي السلف التكسب من وراء القربات، ليس من هدي السلف التكسب من وراء القربات، تجعل العبادة سببا للكسب وسببا للآخر. فلا شيء حصل الحمد لله، ما كتبه الله لك سيأتيك، وما يستغن يغنه الله، والأرزاق يد الله، يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب. والله عز وجل يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملا قلبك غنى وأسد فقرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، تأتي الدنيا ويوسع الله عز وجل عليه. يخاف على الإنسان من السعة أن يفتتن. وقد كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول ابتلينا بالفقر فصبرنا وابتلينا بالغنى فلم نصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما الخطأ أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم العمد، بل في صحيح مسلم قال والله ما الشرك أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ما كل أحد يصبر على السعة من الناس، من لو وسع الله عليه ازداد طاعة وبذلا ونفقة حمدا لله وشكرا. وبعض الناس إن وسع الله عليه ترك الجمعة والجماعة وترك ما كان عليه من الخير وانشغل شغل، وربما يجمع ويمنع، يجمع ويمنع ولا يعرف لا لهذا ولا لهذا، ما يعرف لأحد حقا ولا عطاء. ومن الناس من إذا وسع الله عليه زاد عبادة وزاد طاعة وزاد بذلا وزاد سخاء وعمل بقول الله عز وجل يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك، فأنفق مما أعطاه الله عز وجل، أنفق الله عليك، أنفق الله عز وجل عليه وسع الله عليه. قال وإن وجد من يتطوع بالأذان لم يرزق المؤذن من بيت المال، لأن مال بيت المال جعل للمصلحة ولا مصلحة في ذلك، وإن لم يوجد من يتطوع رزق من يؤذن من خمس الخمس لأن ذلك من المصالح. وهل يجوز أن يستأجر؟ فيه وجهان، أحدهما لا يجوز وهو اختيار الشيخ أبي حامد لأنه قربة في حقه فلم يجوز أن يستأجر عليه كالإمامة في الصلاة، والثاني يجوز لأنه عمل معلوم يجوز أن يأخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال. قال شرح قوله قربة في حقه احتراز من الحج، وقوله عمل معلوم احترازا من القضاء، احترازا من القضاء لأنه عمل لكنه غير معلوم، كونه يقضي في اليوم بين اثنين بين ثلاثة يخصم خصومة خصومتين. قال وقوله يجوز أخذ الرزق عليه احترازا من عمل المعصية، وقيل احترازا من صلاة من صلاته منفردا، يعني ما تقول أنا أريد أن أقوم الليل هاتولي، أريد أن أصلي الضحى هاتولي، أريد أن أصلي النوافل هاتولي، أو أصوم اثنين وخميس أعطوني، أو ثلاثة أيام من كل شهر أعطوني. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: أحب أن يكون المؤذن، أحب أن يكون المؤذنون متطوعين. قال: وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا. يعني لو وجد من يؤذن لوجه الله ومن يريد راتبا نقدم الذي يؤذن لوجه الله، يكفيه أجرا وشرفا. أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ولا تظن أن معنى كونهم أحسن، لا تظن أن معنى كونهم أطول الناس أعناقا يعني منظر مشوه يأتيهم قيامهم في الجمل وفي الزرافة بين الناس، لا، سيكون أطول عنقا وأجمل منظرا. الله تعالى ما يريد أن يشينه في عرصات القيامة بسبب طاعته وندائه بالتوحيد والصلاة، وإنما يكون ذلك زينا له وعلامة على أن هذا كان داع إلى الصلاة وإلى التوحيد. وما من مؤذن يؤذن كما في الحديث إلا أجره الله بعدد من يأتي للصلاة بأذانه وغيرها من الأجور، ما يسمع صوته من شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. طيب، قال: وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله لا من بيت المال. قال: ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا لازما يؤذن متطوعا. قال: ما أظن أن هناك بلد واسع فيه ناس كثير وما نجد من يريد أن يؤذن لوجه الله ويتطوع بالأذان. موجود من يتقرب إلى الله عز وجل بذلك ويغتبط لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه لعظيم ما فيه من الأجر. قال: فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا. قال: ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يرزقه من غيره من الفيء، لأن لكله مالكا موصوفا، ولا يجوز أن يرزقه من الصدقات شيئا، ويجوز للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصفت أن يرزق، ولا يجوز له أخذه من غيره بأن يرزق. هذا نصه بحروفه وتابعه الأصحاب كلهم عليه واتفقوا عليه، يعني علماء الشافعية تبعوا الإمام الشافعي رحمه الله عليها. قال: وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. قال أصحابنا: لا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا عدلا كما نص عليه أي شاف. قال القاضي حسين: لأن الإمام في بيت المال كالوصي في مال اليتيم، ثم الوصي لو وجد من يعمل في مال اليتيم متبرعا لم يجوز أن يستأجر عليه من مال اليتيم، فكذا الإمام، فلو وجد فاسقا متبرعا وعدلا لا يؤذن إلا برزق فالمذهب أن يرزق العدل. وبهذا قطع الشيخ أبو حامد، يعني نجد واحد مدخن تنتم حليق مصبل، قال: أنا أؤذن لوجه الله، قال: أريد شيء. وجدنا إنسان متدين صالح عدل وقال: أنا ما أؤذن له، تقرروا لي شيئا معلوم، من نقدم؟ نقدم العدل. سينادي الصلاة، ينبغي الإنسان أن ينتبه لنفسه. فأراد أن يؤذن يرى من نفسه مدخن متنتم ويعني على يعني معاصم ظاهرة، يؤذن غيره ممن هو متطوع. فلو وجدنا لو كان هذا العدل يريد أجرة وهذا بتطوع نعطي الأجرة للثاني وما نقدم هذا، فكيف لو وجدنا عدلا متطوعا مع وجود المقصر الثاني؟ نقدم العدل، نقدم العدل عليه. طيب، قال القاضي حسين: لأن الإمام في بيت المال. طيب، قال ولو وجد من يعمل في مال يتيم متبرعا لم يجوز أن يستأجر عليه مال يتيم. فكذا الإمام لو وجد مؤذنا فاسقا متبرعا وعدلا لا يؤذن إلا برزق، فالمذهب أن يرزق العدل. وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والمحامي والبندنيجي وصاحب الشامل والمعتمد والجمهور، يعني جمهور شافعي، وهو ظاهر النص الذي ذكرناه. وذكر صاحب التتمة وجهين، أحدهما يرزق العدل والثاني الفاسق أولى، فهذا ليس بشيء. ولو وجد متطوعا حسن الصوت وغيره رفيعه فله أن يرزق حسن الصوت. فيه وجهان حكاهم القاضي وصاحب المتولي والبغوي وغيرهم. وقال ابن سريج يرزقه، أبو العباس ابن سريج أحد مشايخ المذهب. أحيانا الإمام النووي يقول قال شيخا المذهب أبو إسحاق وابن سريج، هذا أبو العباس ابن سريج وأبو إسحاق الشيرازي شيخا المذهب، والنووي والرافعي من عمدة في مذهب الإمام الشافعي وأعلام في المذهب. وهناك آخرون أيضا مثل القفال الشاشي والقاضي حسين وفلان وفلان. طيب قال ابن سريج يرزقه، وقال القفال والشيخ أبو محمد لا، والأصح أنه يرزقه إن رآه مصلحة لظهور تفاوتهما وتعلق المصلحة به. ثم قال أصحابنا والرزق يكون بقدر الحاجة، يعني كم يعطيه قليل أو كثير؟ قال الرزق بقدر الحاجة. قال أصحابنا والرزق بقدر الحاجة. كان مسكت الدخل. قال أصحابنا والرزق يكون بقدر الحاجة، يعني كم يقرر المؤذن ونحوه من المال. قال أصحابنا والرزق يكون بقدر الحاجة، فإن كان في البلد مسجد واحد رزق ما تدعو الحاجة إليه من مؤذن أو جماعة كما سبق، وإن كان فيه مساجد ولم يمكن جمع الناس في مسجد واحد رزق عددا من المؤذنين للمساجد حيث تحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار، وإن أمكن بلا مشقة فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين، أحدهما يجمعهم ويرزق واحدا فقط، وأصحوا لا يجمعهم بل يرزق الجميع لئلا تتعطل المساجد. قال القاضي حسين ولأن تكثير الجماعات وفعلها في مساجد أكثر فضيلة من أدائها في مسجد واحد، الجماعة مطلوبة. ما هو مذهب الشافعي في صلاة الجماعة يا جواس؟ قول واحد في المذهب الشافعي له قول بأن صلاة الجماعة فرض كفاية، والقول المشهور أنها سنة مؤكدة، والقول الثاني أنها فرض عين. هذا ما قاله الشافعي، لكن هذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق وكذلك أيضا قاله إمامان كبيران من أئمة الشافعية أنها فرض عين، وهو الراجح. قال به ابن المنذر، وقال به أيضا ابن خزيمة وابن المنذر، قال فرض عين يجب على كل شخص من أهل الجماعة أن يحضر الجماعة وإلا أدب. فالإمام الشافعي له قول بأنها فرض كفاية، والقول الآخر بأنها سنة مؤكدة. شيخ الإسلام ابن تيمية وداود الظاهري يرون أن صلاة الجماعة شرط لصحتها، لا تصح الصلاة في حق من تلزمه الجماعة إلا أن يؤديها جماعة، لو صلى في بيته أو صلى بغير عذر فصلاته باطلة. هذا مذهب داود الظاهري، وأيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الحنابلة. طيب قال رحمه الله تعالى وإن أمكن بلا مشقة فوجاء مشهوران في كتب الخراسانيين أحدهما يجمعهم ويرزق واحدا فقط، وأصحها لا يجمعهم بل يرزق الجميع لئلا تتعطل المساجد، قال القاضي حسين، ولأن تكثير الجماعات وفعلها في مساجد أكثر فضيلة من أدائها في مسجد واحد. وإذا لم يكن في بيت المال سعة بدأ بالأهم وهو رزق مؤذن الجامع وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره، قال أصحابنا ويجوز للإمام أن يرزق المال نفسه ولأحد الرعية من مال نفسه، وحينئذ يجوز أن يرزق كم شاء وكيف شاء ومتى شاء، فيرزق ما شاء من العدد مع وجود المتبرع وفوق قدر الكفاية، يعني حتى لو زاد على قدر حاجته، ويعني أدنى شيء أنه يعطيه حاجته وكفايته. فاليوم كم يكفي الشخص الأسرة العادية المكونة من زوج وزوجة وثلاثة أولاد مثلا، ما يكفي في الشهر يعني مبلغ، فكم للدواء كم للطعام كم للشراب كم للنفقات الأخرى، فيعطيه الكفاية، ينظر الذي الشيء الذي يكفيه. طيب، يقول هنا إذا أدركت مع الإمام الركعة الثانية فسهى الإمام وقام لركعة أخرى، فهل أتابعه وأقوم معه وأسلم معه أو لا أتابعه حتى يسلم وأتم الركعة وأسلم؟ إذا أدركت مع الإمام الركعة الثانية فسهى الإمام وقام لركعة أخرى، يعني كيف هذا في الفجر؟ هذا في الفجر؟ ما يصور له في الفجر، وإلا لو كان في المغرب هو سيقوم الثالثة، إن كان في العشاء سيقوم الرابعة، كذلك الظهر والعصر، فكيف يكون هذا؟ على كل حال لو كان لو فرض يعني صح السؤال أن الإمام مثلا قام الخامسة في الظهر أو العصر أو العشاء أو قام لرابعة في المغرب أو لثالثة في الفجر ونبه ولم يرجع، لا تتابعه، لا تتابعه في ذلك، على أنه ربما يكون هذا الإمام الذي قام قد ذكر أنه أخل بالركعة الأولى بالذات صلاة سرية مثل صلاة الظهر أو صلاة العصر، يكون نسي أن يقرأ الفاتحة في ركعة وما ذكر إلا بعد أن ركع أو بالركعة الثانية، سيقوم لأنه يعتبر أن تلك الركعة بطلت ألغاها، سيقوم إلى أخرى، أنت ما تدري مثل هذا فكيف تتابعه على مثل هذا، فيتصور في مثل هذا. طيب، إلى هنا والله أعلم.